هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركاتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. ودلوقتي مع لقاء الحلقة، الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على صفحة التعليم والشباب بجريدة الأهرام، أهلا بحضرتك معانا وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أهلا بيكي وأهلا بمستمعي البرنامج العام، وعايز أقول إن أحلى دراسات اتعملت هي دراسات المقارنة لما كانوا بيعملوها في كافة بكافة العلوم، دراسات المقارنة مع الآخر وهو وصل لفين وأنا هبدأ من حيث هو انتهى. فالأفكار مهمة جدا، ونبدأ الرحلة في الأفكار. هتاخدنا لفين يا أستاذ سيد؟ هاخدكم لبلد جميلة قوي يمكن المصريين كلهم بيحبوها وهي ألمانيا. طبعا أنا يمكن روحت ألمانيا وزرت ألمانيا أو عجبني مكان حلو قوي جميل قوي في ألمانيا، مدينة فرانكفورت. وبعدين هم ليهم نظامهم السياسي مختلف شوية، إن كل ولاية ليها حكومتها وليها شغلها، ومش عايز أقولك أنا شفت جمال الطبيعة، شفت نظافة البلد، شفت النظام الغريب اللي أنا رجعت وأنا متمني إن أنا أنفذ ده في مصر. الله. ويتنفذ الاهتمام بالصحة، التأمين الصحي اللي احنا عمال نتخانق عليه. أيوة. وعمال هو احسن من ألمانيا في ايه؟ ما ألمانيا عملته. أيوة. وفرنسا عملته وبريطانيا عملته، الدنيا كلها اشتغلت على التأمين الصحي، لان التأمين الصحي للمواطن هو اهم شيء. وانا عندي غير للمواطن غير الصحة والتعليم. صحيح. ما لو تعليمه كويس وصحته كويسة هيقدر يطلع مهندس كويس، وهيطلع دكتور كويس، وهيقدر يفكر كويس للبلد، وهيقدر يبني، وهيقدر يعمر. انما لو هو مريض ومش متعلم كويس، أنا إيه اللي أنا هستفيده منه؟ صحيح. كبلد بعد المسافة البلد فيها كل شيء جميل، التعليم الفني فيها مدرسة كبيرة جدا، مدرسة يعني مش عايز أتكلم وأقول حاجة هايلة. البلد بنت نفسها من التعليم الفني، بس التعليم الفني هناك ليه طبيعة خاصة. أيوة. جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي. أيوة. الدولة بتهتم بيه. أنا مش عايز أقول لسيادتك إن المدرسة الفنية الدولة بتتحمل جزء والمجتمع يتحمل جزء، وليها مجلس إدارة. كيف يتحمل المجتمع؟ المجتمع بيكون ليها مجلس إدارة أو مجلس أمناء، والمجتمع بيساهم بشكل كبير جدا في دعم هذه المدرسة. يمكن الدولة بتشرف فقط أو على نوعية المعلمين اللي موجودين والآلات ودعمهم، إنما لو عايز تطور المدرسة بتطور من خلال المجتمع وتبرعات المجتمع ودعم رجال الأعمال للتعليم الفني. أنا عايز أقول لسيادتك المدرسة بتنطلق بشكل كبير جدا. الولد واقف فيها يذهلك من حبه للمعامل نفسها اللي موجودة داخل المدرسة، التدريب العملي نفسه اللي موجود. كان في نظام موجود اسمه التعليم المزدوج، والتعليم المزدوج ده أنا اتكلمت فيه في مشاكل كثيرة جدا. التعليم المزدوج هو هدفه أن الولد بيتعلم جزء في داخل المصنع عملي، والجزء الآخر النظري جوه إيه المدرسة بتاعته. ده فعلا متطبق في ألمانيا موجود في مصر، ولكن للأسف الشديد ثقافة رجال الأعمال. أيوة. ثقافة سيئة واخد بالك سيادتك، وانا بقولها بصراحة والعايز يزعل يزعل، انا بقولها من خلال الإذاعة المصرية. كانوا بياخدوا الولاد عشان ينظفوا المكان وينظفوا الارض وسعاء موجودين داخل المصنع، مش بيفيديهم. وده اللي تجنبت يعني، وده الدكتور طارق شوقي فطل ليه مبكرا، فعمل المدارس التكنولوجية التطبيقية المدارس دي بتقام داخل المصانع بالتعاون مع رجال الأعمال نفسهم، أصحاب المصانع نفسهم. نعم. يعني هو اللي بينشئ المدرسة، وهو تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وهو اللي بيقبل الطلبة، والطلبة دول بيتعينوا جوه المصنع بتاعه. يعني هو عامل المصنع لولاده لنفسه، مصلحته هو. فأنا بخرج طالب أنا محتاجه لسوق العمل، متدرب بشكل كبير جدا على مستوى عالي جدا من المهارة. نعم. وهدرسات دي الدولة بسرعة رهيبة جدا. أنا مش عايز أقول لسادتك، مش عشان ما نضيعش الوقت فيها، أن الدستور المصري نفسه ليه في مادة خاصة بالتعليم الفني، ودي لأول مرة في تاريخ الدساتير المصري أن يكون في جزء خاص بالتعليم الفني. نعم. يعني معناها أن في توجه للدولة في بناء البنية الأساسية، والبنية سمين اللي بيبنيها هو المهندس هيقدر يشتغل ما غير فني؟ صحيح. مش هشتغل غير فني. صحيح. انما للاسف انا كان خريج التعليم الفني هيقعد بيقعد على القهوه، انا ما بستفيدش منه. لا، الفتره اللي جايه انا محتاج بتاع التعليم الفني، لان ابني احسن من اللي هجيبه من بره 100 مره. تمام. الفكره الثانيه يا استاذ سيد، كانت فكره وانا شفتها في اكتر من دوله من الدول المهتميه بالزراعه مثل هولندا مثلا على سبيل المثال، وهي المدرسه الزراعيه المتنقله. المدرسة الزراعية المتنقلة الهدف منها الأساسي، المدرسة الزراعية المتنقلة الهدف منها أن أنا أنشئ مجتمع تعليمي، مجتمع كامل في داخل أراضي. بتقول دولة بتديني مثلا 4000 أو 5000 فدان، بتبني البنية الأساسية بتاعتهم من المية ومن البتاع، والمدرسة تقام فيها، وأنا باخد يعني بقبل عدد طلبة في تلك المدرسة بعدد الأفدنة اللي أنا موجودة عندي، مش أكتر من كده. والطلبة هم اللي هيستصلحوا الأراضي، وهم اللي هيزرعوها، وهم اللي هتعبوا فيها، وهم اللي هيشيلوا همها. وفي نفس الوقت ان انا اديها لهم حق الدفاع مش تمليك. أيوة. بعد ما خلصوا انا خلصت الاربع فدان اللي عطتهم، الاربع تلاف فدان اللي عطتهم للدولة، الدولة بتنقلني نفس المدرسة الى 2000 فدان تاني او 3 فدان او 3. يعني بعد ما الطلبة دول يتخرجوا المدرسة بتنتقل لمكان تاني بالطلبة الجداد اللي داخلين. الله ينور على سيادتك. آه. انما دول باقيين في الاماكن بتاعتهم، لان هو في ميزة الاربع تلاف فدان اللي بتكلم عنهم، ان الولاد تعبوا فيها، درسوا فيها، انا عطيتها لهم حق انتفاع عشان ما ادالهمش تمليك. اللي عطتها تمليك هيبقى هيبيعوها ويسقعوها. أيوة. واحنا طبيعه المصريين عارفين، لان اديها له حق انتفاع عشان هو يستمر فيها. في نفس الوقت انا انشات قريه في هذا المكان، انشات مجتمع كامل، ممكن انشئ فيها مدرسه ابتدائيه ومدرسه اعداديه هتبقى موجوده. فانت عملت مجتمع جديد وزرع ولون اخضر واكل وطعام وكل شيء جميل. فانا لو مصر بعد الكارثه اللي حصلت السنوات العشر اللي فاتت، البناء اللي على الاراضي الزراعيه، وانا كدوله زراعيه الرقعه بتاعتي انحصرت بشكل كبير جدا. صحيح. الهدف بتاعي ان انا اروح للصحراء. جميل. اروح للصحراء، فكره رائعه، استصلح في الصحراء. الفكره الثالثه يا استاذ سيد، فكره العجل. طبعا. ليه انا مصمم على العربيه اروح اجيب بيها الخضار، اروح اجيب بيها كل حاجتي بالعربيه؟ في تلوث للبيئه، في انفاق على البنزين وصرف على صيانه العربيه، عمل زحام في الشارع. الزحام نفسه. نعم. الزحام نفسه يا جماعه قصه كبيره. الوقت، احنا انا مش مؤمن بالوقت، الوقت ده مهم. الوقت في حياتنا كلها بالدقيقه، المفروض. نعم. بالثانيه. لا، احنا ما بنهتمش بالوقت. انا ممكن اروح مشوار بالعربيه اقعد فيه ساعتين، انما لو خدت عجله ممكن اروح في ربع ساعه. صحيح. فانا نفسي ده يتنفذ اللي كان موجود في المانيا. في الرصيف مقسم الى جزئين، جزء اخضر وجزء اصفر. الاصفر للمشاه والاخضر للعجل اللي راكب العجله بتاعته. وانا شفت في بعض العربيات المترو اللي ركبتها ان في مكان للعجل، فحتى سالت المترجم اللي معايا الدكتور محمد، هو استاذ في جامعه فرانكفورت، فبقول له طيب يعني طب وبيركب عجلته ليه معاه يعني؟ هي ناقصه. وهو ضحكت، فهو يركب العجله جوه المترو. فقال لي هنا مفيش حاجه اسمها الشغل بتاعه فوق بيته، هو بياخد العجله بتاعته من بيته لغايه المترو مثلا 2 كيلو 3 كيلو. فبيركب المترو بالعجله بتاعته، بينزل المحطه اللي هو نازل فيها، الشغل بتاعه بعد المحطه اللي نزل فيها ب 3 كيلو، فبياخد العجله بتاعته وبيواصل بيها، يروح بيها الشغل بتاعه ويكرر العجله. فقلت له لا، تتخيل بقى في حاجه يا استاذ محمد انت ما بتعرفهاش. قلت له ان انا عشان محرر التعليم، فشايف كل يوم بتجيني طلبات نقل، المدرس عايز المدرسة فوق بيته مش عايز المدرسة اللي يروح يعلم فيها الولاد. فالمصريين عايزين، احنا عايزين نغير ثقافتهم فيما يتعلق بالعمل. العجلة دي هتساعدهم في حاجات كتير جدا، هتساعدهم زي ما احنا قلنا في البنزين، تساعدهم في الزحام، في تساعدهم صحيا كمان، الصحة اللي احنا مش مهتمين بيها. بتاع العجلة ما تلاقيش واحد بتاع عجل تخين من بنسبة الحرق اللي موجودة اللي بيحرقها. في نفس الوقت البيئة نفسها ونقاء البيئة والتلوث، كل هذه الأشياء موجودة. فأنا نفسي ده، أن وإن كانت الدولة يمكن خدت خطوة بس لسه ما عممتهاش ولسه ما نفذتهاش بشكل كبير، إن أنا أبدأ هذه الموضوع في المجتمعات العمرانية الجديدة، المدن الجديدة، المدن اللي فيها مساحات كبيرة، فيها أرصفة كبيرة، فيها الأماكن متباعدة كمان، فيها يعني السوق، في لأن الأسواق متجمعة، مش كل عمارة تعطيها محل زي ما بيحصل عندنا هنا. لا، المجتمعات يمكن في مول بيلم بتاع الخضار وبيلم بتاع الفاكهة وبيلم كل شيء موجود في هذه النقطة. فهو لما بيروح بالعجلة بتاعته يجيب حاجته، فخد صحته، فخد عجلته، فخد كل شيء. فالعجلة دي هي صحة. يعني أنا عايز أقول لسيادتك، أنا شفت الدول من الدول بيحطوا الأجهزة بتاعت الرياضة على الأرصفة، الناس بتجري وبعد كده تقف تكمل على الجهاز لو هي تعبت. فالرياضة شيء مهم جدا، فالعجلة من أهم أنواع الأجهزة الرياضية اللي هي هيستفيد منها بدون ما يمل، بدون ما يتعب، بدون ما من غير ما يروح جيم كمان، عشان يدفع فلوس للجيم عشان يجري على العجلة والتراك والبتاع والحاجات دي. فمشروع العجل ياريت يتم تنفيذه واحدة واحدة لنقضي على الزحام ونقضي على مشاكل السيارات. كل الشكر للأستاذ سيد مصطفى الكاتب الصحفي مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف على صفحة التعليم والشباب بالأهرام. شكرا يا فندم. شكرا ليكو وشكرا للسادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.